القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. كان خزانة ثمينة ونادرة من المعارف الأدبية واللغوية والثقافية، وقد اكتسب كل هذا من دراسته واتصاله المباشر بمثقفي عصره في فلسطين وخارجها. إنه العلامة محمد إسعاف النشاشيبي، علم كبير من أعلام العربية في عصرنا الحديث، ورائد مهم من رواد النهضة الأدبية والثقافية في فلسطين، وقد توفي عام 48. يقول عنه إسحاق موسى الحسيني عميد الأدب الفلسطيني: كان النشاشيبي أديبا فذا لا نظير له بين أدباء عصره. بينما يقول عنه الزريكلي في موسوعته الأعلام: كان من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق، انفرد بأسلوب من البيان ونعت بأديب العربية، وكان عصبي المزاج أبي النفس، حاضر البديهة متخذ الذهن، فيه انقباض وانكماش عمن لا يألف. فتعالوا بنا مستمعينا لنقدم صورة للأديب الفلسطيني العلامة محمد إسعاف النشاشيبي في عيون أدباء مصر وأعلامها من خلال هذه الحلقة من سيرة أم الدنيا. ولد محمد إسعاف النشاشيبي في مدينة القدس عام 1885 لأسرة عريقة، حيث كان جده الأكبر من رجال السلطان الظاهر جقمق، وقد توفي في عهد المؤرخ الشهير ابن تغريبردي صاحب كتاب النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة. وقد تعلق إسعاف بالأدب منذ صباه، طالع كتب التراث وشوف ببديع الزمان الهمذاني، فكناه أصدقاؤه أبا الفضل. بعد الحرب العالمية الأولى عين مديرا للمدرسة الرشيدية في بيت المقدس، فمفتشا للغة العربية في إدارة المعارف العامة، فنظم المدارس الأميرية وأصلح التعليم وأدخل على المناهج تجديدا في الروح والأسلوب. كان عاشقا لمصر يكثر من زيارة القاهرة، إذ حببها إليه أصدقاء له فيها، منهم شاعرها الأكبر وصديقه الحميم أمير الشعراء شوقي. وقد ساهم في تكريمه عام 27 في مهرجان مبايعته بإمارة الشعر في دار الأوبرا الملكية، كما اشترك في تأبينه، وقد كان موضع حفاوة وتقدير زعيم مصر سعد زغلول، وشارك في عدة مناسبات مهمة بالقاهرة، منها احتفالية ذكرى معركة حطين، وفي العيد الألفي لأبي الطيب المتنبي، كما شارك في ندوات مجلة الرسالة مع خيرة رجال الفكر والأدب والعلم في مصر. ومما يؤكد عشق النشاشيبي لمصر وأهلها، قوله في مقالة له بمجلة الرسالة: إن لم تكن القاهرة حاضرة الأمم العربية السياسية فإن القاهرة حاضرة الأمم العربية اللغوية، ومن رجالها الكاتب الأكبر والشاعر الأكبر والمفكر الأكبر والأديب الأكبر والخطيب الأكبر والنقاد الأكبر والباحث الأكبر والفقيه الأكبر والمتفنن الأكبر والعالم الأكبر وكل كبير في علمه وفنه. ألا إن محمدا وذكر محمد وقرآن محمد ولغة محمد وعربية محمد وأدب محمد كل ذلك لن يزول، كل ذلك لن يبيد، وفي الدنيا مصر. ثم يقول: أهل مصر إذن هم القبيل المقدم في العربية، وهم سادات العرب، وهذا التاريخ المصري، وهذه أحاديثه، وهذه الإسلامية المشرقة في مصر، وهذه العربية المنورة في مصر، وتلكم الأياد البيض، وتلكم الآثار، وهذه المساعي في هذا الزمان، وهذه كلمة مصر المجلجلة في دار العصبة ذائدة عن فلسطين في هذا الوقت. كل ذلك يقول لي: صدقت صدقت، مصر مصدر العلم والمدنية، مصر موئل العرب والعربية، مصر حي الله مصر، حي الله ربعها أي قومها. أما وهذه مكانة مصر في عيني النشاشيب وقلبه، فقد قابلها مكانة له في قلوب وعيون وأقلام أعلام مصر وأدبائها. ها هو الأديب الكبير أحمد حسن الزيات صاحب مجلة الرسالة يحكي عنه فيقول: إذا جلس إلى الناس في القدس أو في دمشق أو في القاهرة كان مجلسه ندوة علم وأدب وفكاهة، لا تذكر مسألة إلا كان له عنها جواب، ولا تثار مشكلة إلا أشرق له فيها رأي، ولا تروى حادثة إلا ورد له عليها مثل، ولا يحضر ندوته أديب مطلع إلا جلس فيها جلسة المستفيد. ثم كان في غير مكتبه ومجلسه يشارك في معارف فلسطين بعمله، وفي المجمع العلمي العربي بعلمه، وفي الثقافة العامة بكتبه، وفي المحافل الأدبية بخطبه، وفي المساعي الخيرية بماله. كان النشاشيبي رجل وحده في الأسلوب والخط والحديث والتحصيل، ثم كان إلى أولئك متواضع النفس، فكه الأخلاق، لطيف الروح، نفاح اليد، عفيف اللسان، مأمون الغيب، لا يتعزز بحسبه ولا يطاول بماله ولا يباهي بعلمه ولا يفخر بشيء مما يتمدح به الناس إلا بالانتساب إلى العرب والانتماء إلى محمد. كان خاتم طبقة من الأدباء اللغويين المحققين لا يستطيع الزمن الحاضر بطبيعته وثقافته أن يجود بمثله. عن علاقة أديب فلسطين محمد إسعاف النشاشيبي بأعلام مصر وخاصة بأمير الشعراء شوقي يحدثنا العلامة الناقد الدكتور محمد حسن عبد الله. يعد ما كتب أديب فلسطين وأحد أعمدتها الثقافية القومية محمد إسعاف النشاشيبي عن الشاعر أمير الشعراء أحمد شوقي وثيقة تاريخية، ليس عن ريادة شوقي لتجديد الشعر العربي في هذا العصر الحديث وحسب، بل يعد وثيقة تاريخية عن المكانة التي شغلتها مصر في تأسيس النهضة العربية في القرنين 19 و20 وإلى اليوم. محمد إسعاف النشاشيبي من بيت فلسطيني له عراقة وأصالة وتاريخ في خدمة العروبة وحراسة خصوصيتها الحضارية، وبخاصة عبر لغتها وآدابها. فقد كان الرجل مختصا بالتربية، شغل أعلى المناصب في سلك التعليم في فلسطين، كما كان أديبا خطيبا يحرص على التواصل مع أدباء العربية في أقطارهم، من مثل أحمد شوقي وعبد العزيز جاويش في مصر وشكيب أرسلان في الشام وغيرهم. من أهم مؤلفات محمد إسعاف النشاشي بكتاب البطل الخالد صلاح الدين والشاعر الخالد أحمد شوقي. وقد نستغرب هذا الاقتران بين البطل صلاح الدين والشاعر أحمد شوقي، رغم اختلاف التوجه ومجال البطولة أو ميدان إبداعها. فقد كان الأديب المفكر والمثقف محمد إسعاف النشاشيبي رأيه ورؤيته لمفهوم التقدم الحضاري وحراسة النهضة من الانحراف إلى التقليد للنهضة في الغرب، من ثم رأى في البطل صلاح الدين مثالا للبطولة القومية والحفاظ على الأرض، كما رأى في شخصية الشاعر أحمد شوقي بطلا موازيا في مجال الإبداع الشعري وتجديد علاقة فنون القول بالحياة. من ثم استحق البطل الأيوبي والشاعر المصري الوصف بالخلود. قد يتاح لنا في هذه الخاطرة الموجزة أن نشير إلى ما يمكن أن يعد شهادة النشاشيبي عن أحمد شوقي، نشرها ضمن محاضرة تضمنها كتابه الذي ذكرنا، ونشر هذا الكتاب في مطبعة بيت المقدس بمدينة القدس عام 1932، وهو العام الذي رحل فيه أحمد شوقي. فبعد بكائية تظهر أحزان لغة الضاد لرحيل شاعرها الأكبر أحمد شوقي، يكشف النشاشيبي عن مفهومه للتجديد في الشعر، إذ ينفي أن تكون عبقرية إبداع في بيت أحكم سبكه وبلغ إيجازه وأضاء معناه إلى آخر ما قال، وإنما عبقرية التجديد كما تبينها في شعر شوقي أن شعره يمثل الحياة سرت في كلمات، وأن شعره القول من كلام الناس وليس من كلام الناس. يقول النشاشيبي في شهادته عن أحمد شوقي: جاء أحمد شوقي وقد أضاء عصر الكهرباء، وأنه نادى لغته فأجابته، وأنه شيد أرامه ليخلد فيها. هذه إشارات موجزة نرجو أن تكون كاشفة عن مكانة شوقي وعن أصالة محمد إسعاف النشاشيبي ووعيه عن جانب من دور مصر في صناعة المستقبل والحاضر من قبل. وها هو الفيلسوف المصري الدكتور أحمد فؤاد الأهواني، أحد رواد علم النفس في مصر والعالم العربي، والمتوفى في مارس من عام 70، فيحكي عن علاقته بالعلامة النشاشيبي فيقول: لو شئت أن ترى الأديب الذي يعد بحق عنوانا على الأدب لكان عليك أن تسعى إلى لقاء إسعاف النشاشيبي في مجلسه، ولكنه مات، فاختفت بموته صورة فذة فريدة لن يظفر التاريخ بمثلها. وقد نجد نماذج للكثير من أدبائنا البارزين وصورا تحاكي أساليبهم وطرائقهم وفكرهم، ولكنك لن تعثر مع التنقيب الشديد على صورة تشبه إسعاف مع كثرة تلاميذه واحتفال مجلسه بالناس واطلاع القراء على الإسلام الصحيح من كتبه، ذلك لأنه أعلى من المحاكاة وأسمى من التقليد. ثم يستكمل الدكتور الأهواني فيقول: عرفت إسعافا منذ بضع سنين في مجلسه بالكونتيننتال، فكان حلقة تضم صفوة الأدباء والشعراء، وهو فيهم درة العقد، أو كأنه الشمس تحف به الكواكب. فإذا جاء ذكر محمد عليه السلام قال إسعاف: الله أكبر، نبي الإسلام كان يتغنى بهذا الدين ويترنم باسم الرسول، ما كنت تسمع في مجلسه إلا اعتزازا بالعروبة ودفاعا عن الإسلام الصحيح، فهو حلقة أو مدرسة سرت روحه في شباب الجيل. مستمعينا، نستكمل معا في الحلقة القادمة بمشيئة الله صورة علامة فلسطين وأديب العربية محمد إسعاف النشاشيبي في عيون أدباء مصر وأعلامها. إلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.